نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس صار شبه طريد العين ومن دجال كتاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأسحار إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نؤمن بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس رب الملائكة والروح، كشف المؤامرات والأسحار الخفية للمنظومة الإبليسية الدجالية، وخلع كل سطار على خفايا حزب الطاغوت وما يتسلط به على البشرية عامة، وعلى الأمة الإسلامية خاصة، وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة. محاضرة اليوم بإذن الله تخص نفس موحدة التي يهتم بها ملاعين ماسون يسحبوها بعد سحرها بأسحار من قياد إلى محافلهم الملعونة الماسونية، ثم بأسحار عليها في تلك الأماكن الملعونة يخرجون منها معلومات كثيرة، سواء من علوم أو ما درسه المستهدف أو المستهدفة، وتفاصيل حياتهما ليعرفوا من أي جانب يتسلط عليه أو عليها، يعني إخراج ما تحويه ذاكرة المستهدف أو المستهدفة، إخراجه ما تحويه ذاكرة المستهدف أو المستهدفة. الكل من علماء وأطباء باحثين وغيرهم في مضمون الذاكرة في الدماغ، بالضبط في الذاكرة الدائمة والفص الصدفي. حسبوا أن تلك الخلايا والأنسجة بكل التفاعلات الموجودة فيها وعلاقتها بنوع غدد وأمور كثيرة أنها هي الحافظة للمعلومات والذكريات والمخزنة لها، يعني أنها حافظة للذاكرة بما فيها، ونقول أنها جزء فقط وعامل المسبب الأولي وفقط، وأن حافظ الذكريات وكل تفاصيل حياتك وكل الذي يخزن هو في نفس سبحان الذي خلقها. ونقول ونعيد أن حافظ الذكريات وكل تفاصيل حياتك وما تراه في منامات وكل الذي يخزن هو في نفس سبحان الذي خلقها، واسمها النفس الحافظة للذكريات. النفس الحافظة للذكريات هي بقدرة الله الحافظة لكل ذكرياتك ومعلوماتك وما مر عليك في حياتك من أحداث وما اكتسبته من علوم. هذه النفس تنقسم إلى قسمين: النفس الحافظة المؤقتة والنفس الحافظة الدائمة. وأكبر انشغال الماسون الملاعين هي هذه النفس الحافظة للذكريات الدائمة. النفس هذه هي الذاكرة لديكم، إذا ذاكرة مؤقتة تحتفظ بالأحداث لفترة قصيرة، وذاكرة دائمة تحتفظ بالأحداث البعيدة. وهذه النفس هي التي تستقر بها المعلومات، لم أقل تستقر فيها، بل قلت هذه النفس هي التي تستقر بها المعلومات. استيعابها للمعلومات والأحداث قوي، استيعابها للمعلومات والأحداث قوي، تعي وتحفظ ما تسمع وترى، وتحفظ حتى الملامات وما وقع فيها. تستقر هذه النفس في الفص الجبهي للناصية، السمع في مكان السمع والبصر في مكان البصر، وكذلك الفص الصدقي. إذا ليس لها وظيفة قتالية أبدا، ولا تخرج من مكانها في الجسم إلا نادرا جدا، إما تخرج مع النفس الكاشفة أو عندما يتم سحرها وإخراجها إلى محافل ملاعين مصون. يدخل ملعون ساحر مصوني طائر غالبا على هيئة خفاش، يسحر هذه النفس بسحر انقياد فتصبح كالمخدرة ولا تعي شيء، ثم يخرجها ويسحبوها إلى محافل مصون، ويبقى مكانها الملعون بأسحار وطلاسم في المخ وخاصة الجبهة والعينين والأذنين، لأن هذه النفس مرتبطة بالسمع والبصر. لهذا قلت السمع على السمع والبصر على البصر. وفي تلك المحافل الملعونة الماسونية يقومون معها بسحر آخر يخرج منها المعلومات عن المبتلى، حياته، أسراره، لكي يعرفوا نوع السحر الذي يناسبك بالضبط من خلال معرفة كل تفاصيلك، ويدخلون لك من خلالها. مثلا أنت أحيانا تحلم بأشياء حدثت لك من زمن بعيد، يستغلون هذه الأحداث، عندك معلومات علمية يأخذونها. خلافك بينك وبين أسرتك أو بين أزواج أو خطاب أو هكذا أشياء، يعني كل خلافات تكون لك مع علاقاتك يعرفون أسرارها، يرعبوك بها ويزيدوا الشقاق ويجدوا منها المدخل لكي يستطيعوا أن ينغصوا عليك في كل من هو حولك. ثم يقومون بطمس كل الذي رأته هذه النفس في محافلهم أو سمعته، وهذا في أسحار الطمس. منها هذه الأنفس من يهرب ويرجع الجسم، خاصة للنفس الحافظة للذاكرة الدائمة، لأن هذه البلاد يحبسونها، ومنها أنفس هم أصلا يرجعون للجسم، وفي كل مرة يحضرونها لمحافلهم، وهي النفس الحافظة للذاكرة المؤقتة. ونلاحظ أنه بقدرة الله الكثير من الأنفس تفر منهم، وكذلك منها ما لا يستطيع تحت أسرار منها. والآن بالنسبة لغياب هذه النفس عن الجسم ووجود الأسحار في الدماغ والمناطق التي ذكرناها منذ لحظات، فإذا كان يعني غيابها لفترة طويلة وقصيرة، ماذا يحس المبتلى والمبتلية؟ ماذا يحس؟ أول شيء بطء استخراج المعلومات من الذاكرة، بطء استخراجك للمعلومات من ذاكرتك، لأن هذه النفس غائبة عن مكانها في تلك اللحظة أو الأوقات. كذلك بطء الاستيعاب، بطء الاستيعاب. كذلك الشرود، النسيان، وكذلك الإجهاد. الإجهاد لأن المبتلى يحاول التركيز لكي يتذكر ولا يستطيع. كذلك ثقل في العينين، ثقل في العينين، وكذلك آلام متكررة في الرأس، خاصة منطقة الجبهة إلى الداخل بحوالي 4 سنتيمتر. كذلك يحس يعني بنقص شديد في نفسه في جسمه، لأنه جزء وتم فقده من الجسم. ولكم أن تتخيلوا الأعراض التي يشتكي منها الكثير جدا في هذا الجانب، عدم القدرة على استيعاب ما تقرأه أو تستوعب بصعوبة كبيرة جدا، وبإجهاد مثل حال الطلبة ويعني طالب العلم. وأقول هم يهتمون بسجن النفس الحافظة للذاكرة البعيدة، وهذا النوع من العباد هو يعرف نفسه أو تعرف نفسها سبحان الله. إذا رأت شيء لا تنساه رغم مرور سنين عليه، وإذا قرأت شيء من أول مرة يخزن في ذاكرتها ولا تحب تكرار القراءة في نفس الموضوع لأنه يخزن بسرعة بإذن الله عز وجل. وكل منكم عند سماع المحاضرة سيفهم ويحس بأمور عديدة ويجد الأجوبة للاستفسارات الكثيرة كانت عنده أو رآها في منامات أو تحدث له عند سماع رقى. وهذا بفضل الله علينا، إنه الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح. لو كانت الظروف وحالنا ليس كالذي نحن فيه الآن لكانت مثل هذه المحاضرات نلقيها في أكبر التجمعات العلمية بحضور آل الاختصاص من الباحثين في الطب وغيره، وشرحنا المواضيع أكبر وفي الصور وغيره، ثم نقوم معهم بحصص تطبيقية في جلسات رقى فيرون فيها ما يجعلهم يرون كل علومهم المكتسبة لا شيء في ملكوت الله جل وعلا. المهم لا أطيل أكثر من هذا، نحن نقدم لله في سبيل الله ومن دعم هذه القناة وهذا العلم فبديهي أنه مساهم فيه وفي نشره بإذن الله. خلاص نتوقف هنا، حاولت شرح المحاضرة في هذه المؤامرة بحذافيرها وبكلمات بسيطة موجزة وأسلوب حاولت أن يكون فيه تسلسل لكي يفهم الكل، ويبقى على عاتقنا الرقية التي تستهدف هذه المحاضرة بإذن الله وبأمر الله وبصفة عامة، يعني حتى ملامح هيكلة هذه الرقية بإذن الله واضح، توجه لله بالدعاء وبقلب خالص وبضم تام بالله أنه قريب سميع مجيب الدعاء، بإبطال سحر القياد المسلط على النفس الحافظة للذاكرة، وكذلك إبطال الأسحار وسحب أدل الأماكن التي ذكرناها، وكذلك حرق ساحر وملاعين متمركزين في هذه الأماكن، وبإذن الله غزو محافل ماصونة وتحرير هذه الأنفس. يعني بالتقرير هذه النقاط العامة في هيكلة هكذا رقي بإذن الله. أما الشيء الأخير هو عدة تحرر هذه النفس من أي مكان في الجسم تدخل وتستقر في مكانها المعهود. فخلاص توقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.